هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ المحاضرة الثانية. متى نحتج بالقدر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. متى نحتج بالقدر؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. إرادة العبد تنضبط وتتوافق مع إرادة الله الشرعية، وتتوافق أيضا مع إرادة الله الكونية، فيظهر هنا معنى التوفيق، توفيق الرب للعبد. جوانب من هذه المحاضرة. سبب معصيته، إرادة العبد خالفت إرادة الله الشرعية ووافقت الإرادة الكونية، حتما ما يقدرش يدفع الإرادة الكونية، فباعتبار مخالفة الإرادة الشرعية نقول ضل وننسب المعصية إليه، وباعتبار وقوع الإرادة الكونية الحتمية نقول أضله الله. والآيات واضحة وكثيرة في القرآن. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. نعم، اعتقاد أهل الإيمان وأهل البصيرة في نصوص القرآن أن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. أهل الإيمان يثبتون القضاء والقدر، ويسندون جميع الكائنات إلى مشيئة ربها، يسندون كل حركة أو سكنة في هذه المخلوقات إلى قدرة خالقها، ويعلمون ويعتقدون أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ويقولون إن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، ولم يؤمن بالله عز وجل، ولم يعرف ربه حق المعرفة. ربنا سبحانه وتعالى جعل للعبد إرادة واختيارا، جعل للعبد فعلا وقدرة واستطاعة، ابتلاه في الدنيا بين طريقين، وهداه فيها إلى نجدين، هداه إما إلى نجد الكفر والعصيان، وإما إلى نجد الطاعة والإيمان. والعبد موقفه من قدرة الرب سبحانه وتعالى، أو العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب، تأتي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أنواع. هذه الأنواع تحدد علاقة العبيد بقضاء الله وقدره، بفعل الله في خلقه. احنا قلنا إن المشيئة كونية وشاملة وعامة، ما في صغيرة ولا كبيرة في الخلق إلا وتمت بعلم الله وما كتب عنها في اللوح المحفوظ، وما شاء كونها وخلقها في مراتب القدر. ما فيش أي صغيرة ولا كبيرة في الكون كله بلا استثناء إلا بقدرة الله ومشيئته. موقف العبد من قضاء الله وقدره، العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب على أربعة أنواع. أول نوع الطاعة، طاعة الإنسان لله. الطاعة تتم بإرادة الله الكونية، بمشيئة الله عز وجل، بقضائه وقدره. طاعة العبد تتم بتدبير الله الكوني، وأيضا إرادة العبد توافق إرادة الله الشرعية، توافق تدبير الله الشرعي. يبقى الطاعة تتم بإرادة الله الكونية وموافقة العبد بإرادته لإرادة الله الشرعية. هنا تتوافق الإرادات. في ثلاث أنواع من الإرادات تتفق ولا تختلف. إرادة العبد تنضبط وتتوافق مع إرادة الله الشرعية، وتتوافق أيضا مع إرادة الله الكونية. فيظهر هنا معنى التوفيق، توفيق الرب للعبد. العبد الذي أطاعه واتبع شرعه وامتثل لأمره وابتعد عن نهيه، هذه طاعة. والطاعة تتم بإرادة الله الكونية وموافقة العبد لإرادة الشرعية. وفعل العبد هنا ينسب إلى الله، فعل الطاعة ينسب الفضل فيه إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفق العبد إلى طاعته بإرادته الكونية، وحقق للعبد مراده بفضله ومنته، فالفضل لله. ربنا سبحانه وتعالى ينسب الفضل في الطاعة إلى نفسه، وأنه الذي وفق عبده إلى طاعته. وإن كان فعل الطاعة تم بإرادة العبد وكسبه، وسيجازى عند ربه على فعله، لكن الفضل في هذه الطاعة ينبغي أن ينسب إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى نسب الفضل في طاعة العبد إلى نفسه. أي طاعة تذكر في القرآن ربنا يعيد الفضل لنفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، سواء كانت حسنة بالمعنى الشرعي هي الطاعة، أو كانت حسنة بالمعنى الكوني اللي هو الرزق والخير، كلاهما ينسبان إلى الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، الفضل يعود في طاعة العبد إلى الله عز وجل. فالذين قالوا أسلمنا منة منهم على نبيهم، ربنا سبحانه وتعالى رد الفضل في إسلامهم إلى منته. يقول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، فعلوا طاعة لله فنسبوا الفضل إلى أنفسهم، ومنوا بهذا الفضل على نبيهم، فقال الله عز وجل لهم قل لا تمنوا علي إسلامكم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، الفضل يعود لله عز وجل، سواء كانت الحسنة هنا بإرادة الله الكونية أو الحسنة بإرادة الله الشرعية. العبد وافق شرع الله وأدى الطاعة، فالفضل لله في طاعة عبده، ويجب على العبد أن ينسب الفضل إلى ربه، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الفضل هنا يعود لله عز وجل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، بفضل رب العزة والجلال. وأهل الإيمان يفهمون هذه القضية، كل صغيرة وكبيرة يقولون فيها الحمد لله، يسألون الله من فضله: اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. حتى وهم في الجنة ماذا يقول أهل الجنة؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداهم لماذا؟ هداهم لطاعته، هداهم لإرادته الشرعية، فوفقهم الله عز وجل بإرادته الكونية. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني جاءت رسل ربنا بالحق واتبعناهم بفضل الله. ولذلك نودوا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بفضله إذ وفقهم إلى طاعته، وزاد من منته أن أعطاهم الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية وليست للعوض، ليست للمقابلة. الباء ليست للعوض والمقابلة، يعني لا يظن أحد أن عمله وطاعته مهما بلغت تساوي في الميزان ما سيأخذه في الجنان. أبدا، الطاعة سبب في دخول الجنة، لكن الجنة إرث أورثه الله عز وجل لأهلها بفضله. الإمام البخاري روى من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، عملك لا يكفي لدخول الجنة، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي عبد الله حتى تورمت قدماه، حتى تشققت قدماه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: ولا أنا، يعني عملي لا يكفي لدخول الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. الفضل يعود لله عز وجل. والحديث ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. دخول الجنة بسبب العمل، لكن العمل لا يقابل في المعادلة الجزاء اللي المسلم سوف يناله من فضل يوم القيامة لو وزن في مقابل العمل هذا العمل لا يساوي شيئا. الجنة منحة من الله لأهل التقوى، منحهم إياها بفضله، زي ما هو أيضا وفقهم في الدنيا إلى الإيمان والتقوى بفضله. ولذلك أهل التوحيد يعلمون أنه لا حول ولا قوة لهم إلا بمعونة ربهم، وأن العبد لا ينتقل ولا يحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة للإنسان على فعل شيء من الطاعة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كفرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أرجعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ولكن تدعون سميعا بصيرا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالطاعة ينبغي على العبد أن ينسب فيها الفضل إلى ربه، وهذا هو ما ورد في القرآن. الطاعة ربنا سبحانه وتعالى ينسب فيها الفضل إلى نفسه ويمنح الأجر فيها لعبده، كل ذلك حتى لا يتعالى العبد بقوته دون ربه، وليس في ذلك نقصان من حقه، فلا حق لأحد على ربه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ العباد ليس لهم حق على ربهم، ولكن الله عز وجل فرض على نفسه هذا الحق تفضلا منه وتكرما، فالفضل يعود لله عز وجل أولا وآخرا. يبقى هنا أول نوع من العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب الطاعة. الطاعة يوافق فيها العبد بإرادته إرادة الله الشرعية وأيضا إرادة الله الكونية، والفضل هنا يعود لله عز وجل، هو الذي هداه هداية كونية وهداية شرعية. والطاعة ينسب الفضل فيها إلى الله. اسمع ماذا يقول رب العزة والجلال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هم حربوا انتصروا وقتلوا، فالله عز وجل ينسب الفضل إلى نفسه فيقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الفضل يرجع إلى صاحب الفضل. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الشخص انتصرنا بفضل الله، لكن إذا اضطر بقوته وتعالى على غيره بقدرته، هذه القدرة التي يعود فيها الفضل إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى يبتليه. ربنا يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. الفضل يرجع لربنا. ايه اللي حصل يوم حنين؟ اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قالوا لن نغلب اليوم من قلة. اللي كان عددهم بسيط في غزوة بدر وانتصروا بفضل الله، لما عددهم كبر قالوا لن نهزم اليوم من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلولا فضل الله عليهم لانهزموا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فالفضل في نصرهم يعود إلى ربهم. جاهدوا الأعداء وأطاعوا الله عز وجل، فالفضل يعود لله أولا وآخرا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى الطاعة الفضل ينسب فيها إلى الله، فعل الطاعة ينسب إلى الله عز وجل، فهو فضله يعطيه من يشاء ويهدي إليه من يشاء. وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. دخلوا الجنة بفضل من؟ بفضل الله عز وجل. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. لنا التوفيق والهداية يمنحها الله عز وجل لمن شاء من خلقه. لو أن العبد الصادق أيقن في ذلك وعلم أن الفضل بيد الله وأنه الذي وفقه إلى طاعته. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل في المبتدا وفي المنتهى. في المبتدا كتب مقادير الخلائق وقدر أهل الجنة والنار، فمن كان من أهل النعيم فليحمد الله أن كتبه من أهل النعيم. في المبتدا احنا ما نعرفش مين اللي مكتوب في أهل النعيم أو مين اللي مكتوب في أهل الشقاوة. فإذا دخل المؤمن الجنة فالفضل يعود لله في المبتدا ويعود لله في المنتهى. لأن الجنة ونعيم الجنة كما علمنا لا يوازي العمل، ولكن الجنة ونعيم الجنة بسبب العمل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربنا سبحانه وتعالى له هداية كونية وله هداية شرعية. فبالهداية الكونية يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فربنا سبحانه وتعالى له الحجة البالغة في خلقه، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمؤمنون إذا وفقوا إلى طاعة فذلك بفضل الله عز وجل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هو ده منطق الموحدين، منطق الموحدين الذين ينسبون الفضل إلى رب العالمين. تعرفين سليمان لما رأى عرش بلقيس مستقرا بين يديه آية للناظرين قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يبقى النوع الأول من موقف العبد تجاه قدرة الرب وفعله الطاعة. الطاعة تكون بإرادة الله الكونية ويوافق فيها العبد إرادة الله الشرعية، فتتفق إرادة العبد مع الإرادة الشرعية وأيضا مع الإرادة الكونية. الفضل هنا ينسب إلى الله عز وجل، هداه الله وفقه الله، التوفيق الهداية في الطاعة تنسب إلى الله على اعتبار التدبير الكوني وعلى اعتبار التدبير الشرعي. أما النوع الثاني من موقف العبد تجاه قدرة الرب سبحانه وتعالى وفعله، النوع الثاني من العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب المعصية. المعصية ينسب فيها الفعل إلى كسب العبد، وإن تم الفعل فيها بقدرة الرب ومشيئته. خلي بالك، المعصية ينسب فيها الفعل إلى كسب العبد وإن كانت بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. كل شيء بقضاء وقدر، سواء في الطاعة أو في المعصية. في الطاعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ما أصابك من حسنة فمن الله. طب المعصية؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولا يصح أن ينسب العبد المعصية إلى ربه. المعصية لا يصح أن ينسبها العبد إلى الرب، لأن هذا هو فعل المشركين الذين قال الله عز وجل فيهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. نسبوا الشرك إلى ربهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذب وزور. يقول الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. نسبوا العصيان إلى ربهم، نسبوا معصيتهم إلى ربهم، والله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة وابتلاهم وخيرهم فاختاروا المعصية. ما هو كل شيء بقضاء وقدر، الإيمان والطاعة بقضاء وقدر. السارق الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال له: عمر لماذا سرق؟ قال: بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. القدر يسري على أهل الإيمان وأهل العصيان، لكن المسؤولية على إيه؟ على نية العبد، على إرادته وكسبه واختياره. فالمعصية تنسب إلى الإنسان، ولو واحد نسبها إلى الله عز وجل، هات الدليل. إيه الدليل على إن ربنا شرع لك هذا العصيان؟ هل فيه آية في الكتاب أو حديث في السنة أو شيء في رسالة الأنبياء أباح فيه الحق سبحانه وتعالى لك الشرك بالله حتى تقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء؟ بل هو كذب وادعاء. ولذلك قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا دأبهم وهذا شأنهم. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل لم يأتوا بحجة لهؤلاء في شركهم، ولكن جاءوا بتحذير هؤلاء من شركهم. الرسل جاءوا بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، لكنهم أبوا واحتجوا بالقدر على معصيتهم. القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب كما سنرى. إنسان يعصي الله عز وجل ويقع في المعيبة وفي المعصية، ثم يريد أن ينسب ذلك إلى الله ويقول: هذا فعل الله عز وجل بي. إذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لماذا نعطي الفقير والمسكين؟ لو شاء الله أطعم الفقير والمسكين، نعم لو شاء الله أطعم الفقير والمسكين، لكنه ابتلانا في دار بين غنى وفقر، وأمر الغني وكلفه أن يطعم المسكين، يترتب على ذلك ثواب وعقاب وجنة ونار. فيأتي شخص يقول لو شاء الله أطعم المسكين، أنا لن أطعم المسكين، يعطل شرع الله تبارك وتعالى بحجة القدر. يقول لك ما ربنا لو شاء كان أغناهم، أنا هطعمهم ليه؟ سيبهم يموتوا. سبحان الله، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لسلبك الغنى وجعلك عبرة له. الدنيا ابتلاء من الله عز وجل، يشركون بالله ويقولون لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يخالفون شرع الله ويحتجون بقدر الله. يقول الله عز وجل ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. هؤلاء من جنس المشركين المكذبين للرسل، هؤلاء حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ربنا سبحانه وتعالى نسب المعصية إليهم وإلى فعلهم وإلى كسبهم، وأنهم سيعاقبون عند ربهم على أفعالهم. يقول الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. المصائب هم السبب فيها، عصيانهم لأمر الله، عدم طاعتهم لرسول الله. المعصية ينسب فيها الفعل إلى العبد وإن كانت بقدر الله. عشان كده هنشوف نقطة مهمة جدا، وهي إن العبد إذا خالف شرع الله فقد أضره الله. إزاي؟ ما هي الإرادة الكونية سارية من فوقه وأمر حتمي مجبور عليها لا يستطيع دفعه. هو لو خالف تدبير الله الشرعي لا يمكن أن يخالف تدبير الله الكوني. إرادة الكونية سارية عليه كما هي سارية على المؤمنين. لكن في حال الإيمان نقول هداه الله وفقه الله. أما في حال الكفر سنقول فمن يهديه من بعد الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نسب الفعل إلى كسبهم ونسب العصيان إلى فعلهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلم تجد له سبيل. في حال الإضلال العبد يخالف إرادة الشرع، لكن الإرادة الكونية ما يقدرش يخالفها لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. ولذلك نقول أضله الله. ليه؟ لأنه خالف شرع الله وتحققت فيه إرادة الله الكونية هي المشيئة. أما المؤمن توافق شرع الله وتحققت فيه إرادة الله تبارك وتعالى الكونية هي المشيئة. وده منهج موجود في القرآن. العصيان ينسبه الله عز وجل للإنسان. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق اللي هو الشرع، إرادة شرعية، لتحكم بين الناس بما أراك الله، تحكم بين الناس بشرع الله عز وجل. ولا تكن للخائنين خصيما. ربنا نسب الخيانة إليهم ونسب المعصية إليهم. ولا تكن للخائنين خصيما. فنقول دلوقتي إن المعصية تنسب إلى الإنسان، الفعل فيها وإن تم بقضاء الله وقدره إلا أن الإنسان يحاسب على كسبه. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا نسب القتل إلى العبد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بسبب مخالفته لشرع الله. أقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لكن في حال الطاعة كما تقدم قال فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى في حال الطاعة نسب الله الفضل إلى نفسه، وفي حال العصيان نسب الله المعصية إلى عبده. انتبهوا لهذه القضيه. ايه بيقول فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وايه بيقول فيها فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. ليه؟ ان هذه الايه اللي بيقول فيها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم كانوا في طاعه، فنسب الفضل الى نفسه. لكن ومن يقتل مؤمنا متعمدا كانوا في معصيه، فنسب المعصيه الى عبده. تجد هذا المنهج واضحا في ايات القران. يقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، نسب القتل إليهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم، طبع عليها بالتقدير الكوني، إنهم لما خلفوا الشرعي ربنا سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم بتدبيره الكوني الإرادة الكونية، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، تدبير الكون، يحرفون الكلمة عن مواضعه، نسب التحريف إليهم. آيات واضحة في هذه القضية. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ويقول أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هنا زي ما بقول يأتي معنى الإضلال. الإضلال يأتي من الشرود وعدم الاتفاق. فلان ضل عن فلان، يعني تاه عن بعض، لم يلتقيا، لم يتفقا، فإرادة العبد تخالف إرادة الله الشرعية. طب الإرادة الكونية ما يستطيع أن يخالفها، فلأنه خالف الإرادة الشرعية فقد ضل عنها، أعرض عنها، فظهر الإضلال لهذا العبد بسبب مخالفته لإرادة الله الشرعية، بسبب معصيته. إرادة العبد خالفت إرادة الله الشرعية ووافقت الإرادة الكونية حتما، ما يقدرش يدفع الإرادة الكونية. فباعتبار مخالفة الإرادة الشرعية نقول ضل وننسب المعصية إليه، وباعتبار وقوع الإرادة الكونية الحتمية نقول أضله الله. والآيات دي واضحة وكثيرة في القرآن. نقول تعالى فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يستجيبوا لك يعني خالفوا إرادة الله الشرعية، ضلوا عن الإرادة الشرعية، أعرضوا عنها، فاعلم أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونفس المنهج في قول الله تعالى في سورة الروم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ضلال ينسب إلى الإنسان وإن كان بإرادة الله الكونية وبقضاء وقدر. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أضل منكم جبلا كثيرا، ضلوا عن شرع الله فأضلهم الله عز وجل. هو العبد إذا حفظ إرادة الله الشرعية حفظه الله عز وجل بإرادته الكونية، احفظ الله يحفظ. وإذا ضيع إرادة الله الشرعية وضيع شرع الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى أضله وقضى على قلبه وختم على قلبه بإرادته الكونية. فالمعصية وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يجوز أن يحتج الإنسان فيها بالقدر، أو يحتج بأنه مسير في ذلك مجبور، لأن هذه أفعال الزنادقة. زي ما شفنا في المحاضرات السابقة واحد من الجبرية الذين يحتجون بقدر الله على عصيانهم وأنهم مسيرون في هذا العصيان، رأى لصا مر عليه وهو مقطوع اليد مقام عليه الحد، فقال هذا الجبري الزنديق مسكين مظلوم أجبره الله على السرقة ثم قطع يده عليه. صاحب هذا الاعتقاد رجل زنديق. احنا عارفين قصة السارق لما سأل عمر بيقول له سرقت ليه؟ قال له بقدر الله. قال له أنا أقطع يدك بقدر الله. لازم عذر شرعي. سرقت ليه؟ تقول عشان جعان، مانيش لاقي أكل. شيء مقبول نعفو عنك في الحد، لكن تقول بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. ولذلك صاحب هذا الاعتقاد الجبري اللي بيقول على السارق اللي إيديه مقطوعة مسكين مظلوم أجبره الله على السرقة ثم قطع يده عليها، صاحب هذا الاعتقاد رجل ظالم يتناقض مع نفسه. لو واحد آذى أو ظلمه ما يسكتش، يطلب حقه ويطلب معاقبته والمبالغة في عقوبته ويطلب الانتقام منه. ما بصيرش حقه لما واحد يؤذيه، لا يعذر من اعتدى عليه لأنه مسير مجبور، ده لما يكون هو مظلوم. لكن لو كان هو الظالم يحتج لنفسه بالقضاء والقدر ويدعي أنه مسير مجبور. قل لك ما خيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي. ألقاه باليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لأنا وقعت في الزنا بسبب القضاء والقدر، ما كانش لي حيلة، سرقت بقدر الله، فلا تعاقبوني لأن هذا هو قدر الله. ما فيش واحد يحتج بالقدر على معصيته إلا ويتبع هواه، حجته باطلة ضاحضة فاسدة، لا حق معه ولا دليل. يسرق يقول بقدر الله. ولذلك لما احتج المشركون بالقدر على شركهم بين الله كذبهم وقال لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. احتجوا بالقدر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون. هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر إذا عادهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه وانتقموا منه ولم يقبلوا منه أي حجة. يعني لو قال لهم لو شاء الله ما عاديتكم ولا قاتلتكم ولا سرقتكم ولا ظلمتكم لم يقبلوا منه ذلك، بل طبيعتهم أنهم يعيبون من ظلمهم وينتقمون ممن اعتدى عليهم ولا يقبلون احتجاجه بالقدر أبدا. لكن إذا جاء الرسول بدعوتهم وجاء الشرع بدعوتهم إلى الطاعة أخذوا يدفعون ذلك بالقدر ويقولون نحن مسيرون في شركنا وذنوبنا وقد رضي الله الشرك لنا، فصاروا يحتجون على ترك الشرع بما لا يقبلون على أنفسهم. سبحان الله، انظروا إلى ظلم الإنسان وإلى عدل رب العزة والجلال. هؤلاء الناس الذين يحتجون بالقدر على معيبتهم وعلى معصيتهم، القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. عند معيبتهم هؤلاء الجبرية يعلمون علم اليقين أنهم لو اعتدوا على محارم أمير أو وزير لأصابهم عقابه الشديد، فيمتثلون لأوامر الأمير خوفا على أنفسهم من الوعيد، يخافون من عذابه الشديد. هذا العذاب من الذي يتوعدهم به؟ يتوعدهم به مخلوق، ولم يمتثلوا لشرع الله خوفا من ملك الملوك، انتهكوا محارم الله وتركوا ما فرضه الله عليهم في هذه الحياة. فبئست العقيدة، بئست العقيدة التي يكون فيها أمر المخلوق أعظم عند الإنسان من أمر الله، ونهي المخلوق أعظم عنده من نهي الله. وحق المخلوق عنده يبقى معظم ومقدس أعظم من حق الله عز وجل. المعصية تتم بقدر الله، لكن الكسب ينسب فيها إلى العبد، والوزر يتحمله العبد وإن تمت بإرادة الله الكونية. الطاعة والمعصية تتم بإرادة الله الكونية، لكن الفرق بين المعصية والطاعة أن العبد بإرادته يخالف أو يوافق إرادة الله الشرعية. النوع الثالث في موقف العبد تجاه قدرة الرب سبحانه وتعالى وتجاه فعله، أو النوع الثالث من العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب اللي هي المصيبة. احنا قلنا الطاعة بعدين المعصية، ثالث حاجة بقى المصيبة. المصيبة تتم بإرادة الله الكونية كابتلاء للعبد في موقفه من إرادة الله الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى يبتل عباده زي ما قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت مصيبة تأتي على الإنسان وتحل به، هذه المصيبة تتم بإرادة الله الكونية. ربنا سبحانه وتعالى ينسب الأمور الكونية إلى نفسه، يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. أنكر الله عليهم وقال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لأن هنا الحسنة والسيئة بالمعنى الكون، الحسنة اللي هي النعمة زي النصر والغنيمة والرزق والعطاء وغير ذلك مما يبتلي الله به العباد من أنواع النعمة، والمصيبة هنا اللي هي الهزيمة، الفقر، زوال الملك، المرض، ما شبه ذلك من ابتلاءات الحق للخلق. إن تصيبهم حسنة يعني نعم أو نصر أو ما شبه ذلك يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يعني هزيمة أو ابتلاء أو ما شبه ذلك من أمراض يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله. في حالة المصيبة ابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي فيه العبد. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يتمسك بشرع الله فيما ابتلاه يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب. يقول الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر يعني تمسك بشرع الله، تمسك بشرع الله فيما ابتلاك الله به، إن كان خيرا تشكر وإن كان شرا تصبر. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ويقول الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الشقي يجزع عند المصائب ويعترض على قدر الله عز وجل. لي واحد خلفته كلها بنات وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يبعث له ولد فيفرح به فرحا شديدا، ثم يبتليه الحق سبحانه وتعالى في ولده، الولد تحصل له مصيبة أو يموت، فيعترض هذا الشقي على قدر الله ويعني يا رب ما فيش إلا الولد هو اللي تاخده وتسيب البنات، ما تاخد أي بنت وتسيب الولد. هنا اعتراض على قدر الله عز وجل. أو زي واحد يكون ماشي بالسيارة في وسط مئات السيارات فالسيارة بتاعته سبحان الله تتعطل، فيقول لك يعني ما فيش العربية بتاعتي من دون العربيات دي كلها هي اللي تتعطل. سبحان الله، قضاء وقدر. يجب على العبد أن يصبر، الإنسان يحتج بالقدر عند المصيبة يقول هذا قضاء وقدر، فعل الله تبارك وتعالى، يتقبله بصدر رحب ويكون سعيدا بفعل ربه ويرضى بقضاء وقدر. لكن الشقي هو الذي يحتج بالقدر على معيبته. زي واحد يقول لك إيه؟ انا يا اخي لما بصلي بتحصل لي مشاكل، ساعه ما اصلي بتحصل لي بليه، انما لما بسيب الصلاه الامور بتبقى ماشيه عالي العال، فاني طالما ربنا ماشي الامور كويسه من غير الصلاه مانيش هصلي. يحتج بالقدر على معائبه وعلى مخالفته لشرع الله عز وجل. والامر ابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم ويبتليه بتركه لعله يرجع. ربنا سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا للامتحان والابتلاء. معنى الابتلاء إيه؟ الابتلاء لكي يقوم على قاعدة وأساس، يبقى لازم يكون فيه فوارق بين الناس ليبلو بعضهم ببعض، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات لله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الدنيا فتنة تقسم الله فيها الأرزاق، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي فيها العباد ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم في الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مصائب النعم مصيبة تأتي بقدر الله تبارك وتعالى ليبتلي بها العباد. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به لما تجيله نعمة رزق، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ساعة ما ربنا يبتلي بمصيبة أو بمرض أو شيء من هذا القبيل يكفر بالله ويعترض على قدر الله عز وجل ويخالف شرع الله عز وجل انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الدنيا عبارة عن ابتلاء ابتلى الله بها العباد سواء كانت خير أو شر. يقول الله عز وجل فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى موقف العبد من فعل الرب على عدة أنواع، ذكرنا أول نوع اللي هو الطاعة الفضل ينسب فيها إلى الله، فعل العبد ينسب الله الفضل فيه إلى الله. النوع الثاني المعصية تتم بقدر الله وينسب فيها الفعل والذنب إلى العبد، المعصية بكسب العبد وبذنب العبد هو الذي اقترفها وربنا أضله على اعتبار التدبير الكوني. النوع الثالث المصيبة تأتي كابتلاء للعباد أيصبر أو لا يصبر. واحد ماشي في الطريق ماشي على الرصيف في دم فجاءت سيارة في مقابله بالتمام وانفجر عجلها فانكسرت ساقه، ابتلاء من الله عز وجل، لا ذنب للسائق ولا ذنب للعبد غير أن المسألة ابتلاء، مصيبة حلت بهذا والمصيبة حلت بذلك، فوجب على الشخص أن يصبر ويقول قدر الله ما شاء فعل. مصيبة تتم بتدبير الله الكوني. النوع الرابع المعصية التي تاب منها العبد، المعصية التي تاب منها العبد قد يحتد فيها بالقدر على اعتبار أن شيء حصل ومضى لا نستطيع دفعه أو تغييره، أمر كان مكتوب والإنسان مقر فيه بالذنب لكنه تاب من هذا الذنب، زي إيه؟ زي المحادثة التي حدثت بين آدم وموسى عليه السلام. إمام البخاري يروي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا أخرجتنا من الجنة، فقال له موسى يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيدك أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاث مرات. وفي لفظ آخر احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى يعني غلبه في الحج، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحك وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتك ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى عليه السلام: بأربعين عاما. قال آدم: هل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. قال آدم عليه السلام: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. واحد يقول لك: يعني ما هو هنا آدم هو احتج بالقدر على معصية، ليه لما احنا بنحتج بالقدر على معصيتنا تقول لا القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاد؟ ثم هو آدم أخر واحتج بالقدر، وبعدين موسى لامه بعد توبته. هؤلاء لم يفهموا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. موسى عليه السلام أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد توبة آدم اشتباه واصطفاه وهداه، وآدم عليه السلام أيضا أعرف بربه من أن يحتج بقضاء وقدر على معصيته. بل الأمر زي ما ورد الحديث، موسى عليه السلام لام آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيه، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة، المحنة التي نالت الذرية. ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ البخاري: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدر الله، كانت مكتوبة بقدري قبل خلقه. كل قدر يحتج به في المصائب دون المعاد، يعني أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا من السنين؟ ممكن واحد يقول لك: إيه أنا عايز أفهم المسألة دي في أبسط من ذلك. يعني إحنا لو قلنا إن في اثنين أصحاب كانوا في قمة الفجور والعصيان ثم هداهم الحق سبحانه وتعالى إلى الإيمان، استقاموا أصبحوا من أهل التقوى، فلو قعدوا مع بعض في يوم ثم تذكروا ما مضى من أيام الشباب، أيام العصيان وأيام الفسق، واحد منهم يقول للثاني: انت فاكر كنا بنعمل كذا وكذا وكذا؟ الحمد لله ربنا عافانا، قدر الله وما شاء فعل، مصيبة حصلت لنا بعصياننا لرب العزة والجلال، والحمد لله تبنى، ونسأل الله أن يغفر لنا، ونسأل الله أن يعصمنا فيما يستقبل. فإن الشخص لما يقول قدر الله وما شاء فعل على المعصية التي تاب منها، فإنما يحتج بالقدر على المصائب لا على المعاد. الشخص في هذه الحالة تاب من العصيان، وأصبح ما مضى في حياة الإنسان أمر حتمي لا يمكن دفعه ولا يمكن تغييره، خلاص اتكتب واتسجل، الفعل مكتوب، لكن الوزر ربنا سبحانه وتعالى يبدله إلى حسنات بالتوبة الصادقة، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا يصح أن يقول على ما سبق: قدر الله وما شاء فعل، خلاص أنا حامل في تبت من هذا الذنب، أصبحت مصيبة حلت علي فيما مضى، فأسأل الله ألا يعيدها علي مرة أخرى. فهنا النوع الرابع من موقف العبد تجاه فعل الرب في المعصية التي تاب منها، المعصية التي تاب منها يجوز أن يقول فيها: قدر الله وما شاء فعل، على اعتبار المصيبة التي حلت، قدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاد. لعلنا الآن نستطيع في هذه المحاضرة أن نفسر الحسنة والسيئة اللي وردت في قول الله تعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. واحد يقول لك: هنا ربنا نسب الحسنة والسيئة بأمرين متناقضين تماما، بل بعض الناس زي الفيلسوف المرودي يقول لك أدلة الشرع متعارضة. تعارضة ليه؟ يقول لك اسمع، بيقول لك: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. الحسنة والسيئة من عند الله. الآية اللي بعده عكس كده تمام، يقول لك: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. مش أي تعارض بين الآيتين. ليه؟ لأن الحسنة والسيئة اللي في قوله وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، اللي هي المصائب، النصر أو الهزيمة. النوع الثالث اللي احنا قلنا عليه أفعال العباد تجاه فعل الرب سبحانه وتعالى، الطاعة، المعصية. ثالث حاجة بالنسبة للمصيبة العبد هيعمل فيها ايه، المصيبة سبب خير أو شر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هنا الفتنة جاية منين؟ على إنها ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد في النصر يبقى من عند الله، حسن نعمة إنسان يشكر ربنا عليه. طب والهزيمة؟ الهزيمة بتقدير الله تبارك وتعالى، قل كل من عند الله. ولذلك ربنا يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هو الواحد طالما كتب عليه القدر هيستطيع دفعه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالنصر والهزيمة أو الموت أو الحياة كل ذلك من عند الله، لكن موافقة الشرع أو مخالفة الشرع هنا يأتينا ما تحدثنا عنه. قال ما أصابك من حسنة فمن الله، بالطاعة. لو ربنا سبحانه وتعالى وفقك للنصر فأنت في طاعة وبتوفيق من الله عز وجل، العبد يوافق لرب الشرعي لرب الكوني، فهي حسنة على المعنى الكون والشرع في مع بعض. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نسب السيئة إلى عبده. ليه؟ لأنه خالف إرادة الله الشرعي. فالحسنة والسيئة في الآية الثانية بالمعنى الشرعي، لكن الحسنة والسيئة في الآية الأولى بالمعنى الكوني، التدبير الكوني واقع في حال الإيمان وفي حال العصيان. لكن التدبير الشرعي يمكن أن يعصيه الإنسان فيتحمل الوزر ويتحمل العقاب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ربنا أمرت فعصينا، ونهيت فلما انتهينا، وما كان ذلك جزاء إحسانك إلينا، أنت العليم بما أعلنا وما أخفينا، وأنت المحيط بما لم نأت وما أتينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.